بسم الله، هذا باب العدس. اعلم ان الواحد والاثنين يخالفان الثلاثة والعشرة، صحيح؟ وما بينهما وما بين الثلاثة والعشرة في حكمين، شوف التوضيح. توضيح مع الاختصاص. هذا توضيح يوضح الموضوع باب العدل. اعلم ان الواحد والاثنين يخالفان الثلاثة والعشرة وما بينهما في حكمين، احدهما احد الحكمين انهما يذكران مع المذكر. يذكران مع المذكر، فتكون واحد لاثنان، ويؤنثان مع المؤنث، وتكون واحدة واثنتان، والثلاثة وأخواتها، والثلاثة وأخواتها تجميع على العكس، لأن في المؤنث يعني في المذكر ذكر يعني العدد المعدوم مذكر، تدخل الطاء في العدد. نعم. إذن يؤنث من ثلاثة إلى عشر. إذن يؤنث العدد. ما يصير الثاني. هذا علامة. ما يؤنث. علامة التاء هذا على تدل على إيه؟ تفكير العدد. تفكير العدد. ما تشوف إلا زي ما تقول. يا شيخ أشكر علي أنا. لا. هنا حتى هنا يفيد هذا يا شيخ ما ذكرته لك. ولو يفيده زي ما قلت صحيح بالذي تفهمه. والثلاثة وأخواتها تجري على العكس. والثلاثة والعكس تجري على العكس. يعني إذا كانها تكون في التاء، ولكن التاء هذا ما تدل على الثاني. كيف تدل على الثاني؟ ثلاثة رجال تدل على الثاني؟ لا لا تدل. يا حول الله. هذا اسم بس نفس أنها تدخل فيه معنى الثالث أنه تدخل فيه الطاء. هيا حمزة هذا مؤنث ولا طلحة مؤنث لفظي. وكذلك هذا ما هو مؤنث رجال، هذا لفظي في اللفظ بط. ايش هو؟ أصابر حمزة من واضح الثاني. لا تقول ثلاثة رجال بالتاء، هذا معناه. وثلاثة إماء بالنساء بتركها، هذا معناه ترك تترك التاء، ولكن التاء هذا معناه أنه تدل على الثاني. ما هو تدل على الثاني؟ ثلاثة يعني تخرها عليهم سبع ليالي، حتى التاء هذا في سبعة في العدد هذا لما كان ليالي مؤنث تمييزه مؤنث يدل على ثاني في العدد، على ان العدد هذا مؤنث. وكذلك اثبات الطاء في وثمانية ايام سخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام. ثمانية تاء هذا ما تدل على الثاني. لأن الأيام انما تدل على ان المعلوم هذا مذكر. كما قاله ابن مالك. ابن مالك قال ثلاثة بالتاء إلى العشرة في عد ما أحده مذكر. بالتاء هذا مو معناه أن تاء هذا تدل على ثاني. لا. حطتي شرد المميز. قال الله تعالى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام. هذا الذي نستدل به على أن الليالي عند العرب حسوا التاء في العدد هذا. ونستدل كمان على أن الأيام مذكر، انتبه لإثبات التاء. طيب وهلا وبقرات. وهذا في العدد البقر فقط. بقرات. البقرات وانا والله مذكر سبعة بقرات مؤنث. هذا نعم مؤنث. طيب هلا وشمالي. أوه. ثلاث جمال تقول ثلاث جمال، هل قال واحد من العرب أحد ثلاثة جمال؟ نعم يا أخي، يا أخي ما تشوفون إلا ما تقول. إذا فهمتم ما قلت لكم هذا تنسون عنه. والثاني من الأمرين للحكمين أنهما لا يجمع بينهما قبل المعدوم. يبدو هذا الباب سهل على قلبي. نعم. لا ما فهمت الا لا تقول واحد رجل لا في هكذا وفي نفسي هذا يجري في الأرض. هذا ما ذكره ابن مالك. ولا يسنى رجلين. هذا الذي استفدناه في هذا المحل. ما سوى ذلك ما استفدناه. لأنه جلس له يعني يرشية ابن مالك. نعم واحد واثنان لا يجمع بينهما وبين المعدود. لا يأتي معدودهما. ما تكون واحد رجل تذكر المعدود واحد رجل واحد بس يكتفي العدد هذا على المعدود تقدم رجل رجل واحد هذا مفرد أربعة واحد رجل لا يقال بخلاف من ثلاثة إلى إيه عشرة إلى عشرة وهذا يجمع بينه وبين المعدود ثلاثة رجال أربعة رجال خمسة رجال سبعة رجال إلى عشرة رجال وكذلك اثنان ما تقول هذا طيب ولا اثنان رجلين واحد يدل على أن هناك ما يغني عن المسلم أيوة أمسك لأن قولك رجل وفين الجنسية الوحدة والوحدة وقولك رجلان وفين الجنسية وشك واحد ولا حاجة إلى الجمع بينهم ورا الصفحة اللي بعدها 244 ورا الصفحة اللي بعدها يا شيخ لا اللي بعد من هناك من هناك من هناك ايوه اللي بعدها هذا أيوة. واما البواقي فلا تستفاد عدته والجنس الا من العدد والمعدود جميعا وذلك لأن قولك ثلاثة يفيد العدة دون الجد وقولك رجال يفيد الجد دون العدة فإن قصدت للألف آلتين جمعت بين الكلمتين فطر الآن حال المميز فطر مميز الثلاثة والعشرة وما بينهما إن كانت ما جنس هذا كتاب طيبة إن كان ثم جنس كشجرة وتبع من جنس الجمع بيه أو ثم جمع كقوم مرهطي وشوط بني تكون ثلاثة من التم وعشرة من القوم قال الله تعالى وخذ أربعة من الطيب الفرق بين اسم الجنس واسم الجمع أن الاسم اسم الجمع لا مفرد له اسم الجمع مالك له مفرد له اسم الجنس الجمعي وما يفرق بينه وبين مفرده وقد يحفظ كمان بإضافة العدد. نعم معنى يجب وجهان. نعم نحو وكان في المدينة تعطونها كله. وفي الحديث ليس فيما دون خمس جنزين صدقة. وقال الشاعر ثلاثة أنفسين وثلاث زوجين إلى ضاب يجوز ذره بمن ويجوز ذره من الضاب وإن كان جمعا يصاب بإضافة العدد إليه نحو ثلاثة رجال ويعتبر التكسير والثاني مع ثمن الجمع والجمع بحسب حالهما ويعطى العدد حتى ما يستحقه ضميرهما وتقول ايه ثلاثة من الغنم بالطاء لأنك تقول وش غنم كثير بالتكسر لأن وراء عدد الشمعي يا أخي هذا اسم الشمعي واسم الشيخ يعني. أيوة. لا تكبر الكلام أنت يختلف الآن هذا يخالف هذا يخالف العدد يعطل عدده حتى ما يستحق ضميرهما ما يستحق ضمير اسم الجمع وضمير اسم الجنس ضمير اسم الجنس يستحق التذكير هنا تقول غنم كثير من التذكير لأن الضمير هذا المستتر في كثير يرجع إلى ضميره إلى اسم الجنس إلى اسم الجنس الجمع بالتذكير وتقول وش ثلاث كمان من البط بترك التاء وترك التاء لأنك تقول بط كثير كثيرة بالثاني هذه القاعدة ليس موجودة في الكتاب ويعتبر القاعدة ويعتبر التذكير الثاني اسم أشمل الجمع بين الجمع بين الجمع بالجمع اسم الجمع بالجمع بحسب حالهما ويعطى العدد هنا إذا كان تلميذه إيش إذا كان التمييز هذا إيش مذكر أو مؤنث نعم إذا كان نعم نعم العدد يعطى حتى ما يستحقه ضميرهما فتقول إيش ثلاثة من الغنم العدد هذا إيش لأن ضمير الغنم مذكر أسمع لا مذكر مذكر زي ما قلت ضمير أسمع ثلاثة من الغنم بالتذكير ثلاثة من الغنم بالتاء فاهم لك نعم لأنك ليه ليش تقول بالتاء بالتاء لأن إيش لأنك تقول غنم كثير تذكر الوصف الوصف إذا أنا أكثر ما يقول ربيعه بمعنى التعديل لا بالتذكير ولذلك تذكره كمان تذكر العدد كمان نعم إذا كان إيش إذا كان تمييزه إيش مذكر لا إذا كان تمييزه مذكر تذكر العدد تثبت التاء كثير العدد إذا كان تمييزه مذكر تؤنث العدد تؤنث العدد تؤنث هذا معنى التأثير هذا معنى التأثير ثلاثة رجال هذا معنى التأثير أن تثبت التاء في العدد. هذا التاء هذا ما تفيد التاء، إنما هو علامة أن العدد أن التمييز مذكر. بمعنى أن العدد هذا لأنك ضمير مذكر، لأنك ليش تكون ثلاثة بالتذكير بإثبات التاء؟ لأنك إذا في ضمير هذا إذا وصفته تذكر الوصف هذا، لأنك تقول غنم كثير، ما تقول غنم كثير هكذا. وكذلك ثلاث من البقر الآن إيه؟ وأنك نعم، لأنك بتركيز تاي، لأنك تقول بط كثيرة نعم هكذا، هذا معناه للتالي. وثلاثة من البقر أيوة. وثلاثة هذا توجد الجمع أيوة. ثلاثة من البقر وثلاثة يجوز ثالث والسكر لأن هذا يعني توجد الجمع يجوز ثالث ثمير ويجوز تكثير وبلا ذلك في العدد يجوز ثالث وهو لا يجوز تكثير. أنا متذكر كيف أقول لا كيف مهند شوف غنم كثير التذكير غنم كثير التذكير ما هو؟ كيف تقول ضمير غنم؟ ضمير غنم الجمع والجمع إذا الغنم هذا اسمه جمع العدد واحد لا لا من ذكر هذا الفرق ذكر هذا التذكير لا ولكن هذا يونس له العدد ربما يا شيخ غنم يونس له العدد لا ممكن فهمه هذا لما وصل ثلاثة من البقر نشوف الضمير أين الضمير الضمير مستقر عن الضمير هذا الذي مستقر بالتحيل لا بط كثير هذا كل بط لا بط كثير لا بالتحيل وثلاثة من البقر يا شيخ أو ثلاثة من البقر كمان لأن في هذا لكن هذا إذا اعتبرت لفظها تذكر وإذا اعتبرت معناها تذكرها واحد لأن الكلمة هذا نعم جنس الجمع وإذا البقر يا شيخ لأن في البقر لغتين التذكر والكان قال الله تعالى إن البقرة تشابه عليه والضرية كمان تشابه طيب والبطر هذا هو جمعي ولا اسمي جمعي الفرق بين اذا كان معدود ما نقول ان العدد مذكر لا ما هذا انما عدد واما البقره هنا هنا هنا يجوز مجهول عشان البقره هذا اذا كان يونس له كمان ويذكر من البقره تشابه لماذا قال نعم واما بقول اكمل من البقره تشابه ولذلك يجوز نفصل هنا هذه نأخذ التاء هذه رجال لماذا نأتي بالتاء لماذا نأتي بالتاء هذا كل الكلام يدخل التاء على العكس من طيب هذه التاء هي الكلام كله ويعتبران مع الجمع كمان بحال مفردي الجمع بنفسه يعتبران مع الجمع اسم الجمع هذا يعتبراني بمفردي ويعتبراني مع الجمع بحال مفردي فلذلك تكون ثلاثة قبلات بتذكير العدد وثلاثة حمامات للتاء فيهما اعتبارا للمفرد مذكر والحمام كما مذكر طبل وحمام فإنهما مذكران ولا تقول ثلاث ثلاث استبلات بعض الناس يقول هذا هو ثلاث حمامات غلطة غلطة كيف القائدة شيخ ما مثال للجنس اسم الجنس مر هنا بس معنى حقة الغنم والبط والبقر هذه اسماء الجمع اسم الجمع نريد اسم المثال اسم الجنس ما مر معنا ولا تقول ثلاث لتركه اعتبار بالجر خلافا للبغداديين. اسمع الا عند البغداديين. البغدادي يقول المؤنث جمع كلام غير، ولكن الكلام الاول هو مقتدر ولا يعتبر من حال المفرد. حال الواحد حال لفظي، حال لفظي الذين مفرد لو ذكر قول واحد حتى يقال ثلاث تلحات لازم حال المفرد لا يعتبر لفظه هنا بمعنى لا بترك التال. هذا ما تكون ثلاث تلحات ولا ثلاث قوم النفر ما تعتبر لفظه لفظ المفرد على انه مؤنث فيه التاء تلحته فيها تاء واضح وحمدته فيها تاء ولكن ما تقول لا تعتبر المفرد هذا فتقول ثلاث تلحات تحدث التاء. نعم هذا حال مفرد لم يكن نعم هذا كلام ماشي فلذلك يقول تقول فلذلك تقول ايوه فلذلك تقول ثلاث وثلاث لان مفرده مذكر كما قال ابن مالك يعدي ولا تقول ثلاث بغير التاء بتركيها اعتبارا بالجمع خلافا للبغدادية ولا يعتبر كمان حال المفرد كمان حال من حال من حال الواحد حال لفظي كيف نجمع بينه وبين بحال المفرد هذا خاص بذلك لأن معناه مذكر لا تعتبر وأما هذا وهذا ما تعتبر مذكر هذا معناه فهذا لا تفيد الثاني ولا تفيد التذكير ولذلك ما تقول ثلاث طلحات هذا الذي ولده نعم بترك التالي ولا حال معناه كمان واضح ما تقول يعني أتوى ثلاث أشخاص لأن الشخص المذكر نعم ولا حال معناه تريد بالشخص النسبة لا تقدر نسوة لها ما تقول يعني ثلاث أشخاص تريد بالأشخاص هذا النسوة لا رجال عندما تقول ثلاثة أشخاص خليها عليك هذا نظير الأول طلحات هذا ولو كانت فيه التاء مؤنث بلفظه لا يعتبرها انما تعتبر المعنى. طيب لماذا في المثال الاول لم يعتبر المعنى؟ المثال الاول ثلاث طلحات هذا ما يجوز ثلاثة طلحات ما تعتبر اللفظ هذا في المفرد طلحات تعتبر المعنى تعتبر المعنى نعم معنى المذكر وكذلك المؤنث يعتبر معنى يعتبر اللفظ ضمير يا شيخ هنا قال باعتبار مفرد باعتبار ضميره هذا الحلف لا منه أول لا هذه يا شيخ لا ما هو في يعني. يقول حال لفظي ولا حال معناه لا يعتبر لا حال لفظي ولا حال هذا غير مصدق يقول في ضحى يا شيخ لا هو سيأتي ثانية ينظر إلى ما يستحق المفرد باعتبار ضميره هو يقول هذا يا شيخ ما تعقد باعتبار ضميره هو الآن بل ينظر ولا يعتبر من حال الواحد حال لفظه حتى يقال ثلاثة أيوة نعم هذا شرح له ما في ضمير نعم سيأتي لنا سيأتي هنا صفحة أخرى يا شيخ بتركيب ولا حال معناه طبعا نعم هذا هو ولا يعتبر وين الضمير سيأتي في الصفحة الثانية بل ينظر إلى ما يستحقه المفرد باعتبار ضميره لا حال لفظي ولا حال معناه يا شيخ هذا ما وصلنا إليه نحن اللي شرحنا له ما خليتني أشرح أقول لك لا تعتبر خليني أشرح حتى يشرح لي إن كان فهمت مع الناس فهمت إن كان ما فهمته تخليني بعدين أسمع هذا واضح محمد لنا هذا يفهم هذا أنت ما فهمت. ثلاث طلحات اللائقة تعتبر الطاء التي في المفردات، إنما تعتبر المعنى. لأنه طلحة هذا علم. لا إدارة بالحسوسات. نعم. ما تقول، ما تذكر، ما تونس العدل، ما تعذب الطاء في العدل. تقول ثلاث ويس أشخوص، إنما تقول ثلاثة أشخوص، لأن الشخص هذا مذكر. هذا واضح. بل ينظر إلى ما يستحقه المفرد. إذا المفرد مفرد طلحات، ليش يستحق؟ يستحق أن تكون الطاء في العدد. ومفرده إيش؟ ومفرده أشخوص. قالك باعتبار ضميره. أسمع، خلي أقول، خلي ضمير أحد، أنت قلت مع أحد. ما تعتبر هذا يعني المعنى هذا، إنما تعتبر الذي يستحقه مفرد. ثلاث تقول ثلاثة أشخاص، إذا أردت بالأشخاص هذا نسوة، لأن مفرده شخص ولد، إنما يستحق أن تثبت الطاء في العدد. هذا معنى، هذا معنى الكلام. يضرب إلى ما يستحقه مفرده باعتبار ضميره، ضمير المفرد الذي يستحق، ضمير مفرد مفرد طرحتها هذا ايش يستحق؟ تذكير. لا يستحق ان تثبت الطاء في العدد. ثلاثة تذكير، ان تقول ثلاثة طلحات. وكذلك مفرد ايش؟ شخص. مفرد شخص يستحق. لا لا، اشخوص مفرده. لا، ولو اريد به نعم النسوة تذكر الذي يستحقه ضمير مفرد ويعكس حكمه في العدل. وكما تقول طلحته حاضرة، ما قلت طلحته حاضرة، ولا حمدة حاضرة. هذا ايش بينه لكم؟ تمام. وهند ايش؟ شخص جميل يتذكر فيهما. هندو الشخص هذا المراد به، ولكن هندو هذا هندو مولد. ما تقول هندو شخص جميلة، لازم أن تقول الشخص جميل. وصف يسمع الموصوف بالتذكير فيهما. تقول ثلاثة طلحات وثلاثة أشخاص بالتاي فيه. أما قوله السائر حذف التاء هنا، ثلاث شخوص كائبان ومعصر وضرورة. إنما يقول ثلاثة شخوص، هذا قال لك ضرورة حذف التاء فيها في ثلاثة، وهذا يعني في ثلاثة هذا ضرورة. والذي سهل ذلك قوله كائبان ومعصر، عطف معصر عليه واتصل باللفظ ما يعبر المعنى المراد، ومع ذلك فليس بقياس، هذا ليس بقياس خلافا لله. الذي سهل ذلك قوله كاعبان ومعصر. هند هذا مؤنث خلافا لله. اسمع، نحن ما شيء. وإذا كان المعدود صفة، الذي يحتاج تركيز. وإذا كان المعدود صفة والمعتبر حال موصوف منه لا حالها. قال الله تعالى فله عشر أمثال، فله عشر أمثال موصوف محلوف حسنات. المعدود موصوف ولكن الآن المعدود هذا صفة أيوة وهو إيش مثاله فيعتبر حال الموصوف الملموس لا حالها هذا لأن أمثالها مذكر وذكر حسنات مؤنث عشرة أمثال لأحد الحاسب الكلام طيب ودقيق تمشي معاه واضح؟ أي نعم إذا كان المعدود صفة نعم يعتبر حال الموصوف يعتبر حال الموصوف يا البلدي لا حال نعم نعم وله عشر حسنات أمثال ولولا ذلك لقيل عشرة إن المثل هذا حسنات ليش عربي حسنات مضاف إليها نعم إذا ضربتها مضاف إليها ويكون أمثالها صفة لا يا بكسر ولا بالضم يا شيخ أيه فله عشر عشر أمثال عشر أمثالها لا أخي لا تكون